بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آدم عليه السلام: يا ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي ذنبي. فقال المولى عز وجل: يا آدم كيف عرفت محمد؟ قال آدم: لما اقتربت الخطأ وأردت أن أتوب إليه فنظرت إلى السماء فوجدت مكتوبا على ساف العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علمت أنك لم ترد إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليه. صدقت يا آدم، هذا ولدك الذي لولاه ما خلقت. قال آدم: يا رب بحق الولد ارحم والدي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، إنها ليلة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الطقالية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذبح أبناءهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين وهم لا يشعرون. وأوحينا وهم لا يشعرون. لا يعلمون. فوكزه الشيطان إنه عدو مضل مبين

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فَسَقَى لَهُمَا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إلي من خير قال لا تخف أيام الأجلين قضيت

أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. يا من عليك المولى صلى وبالقرآن على القارئ تجلى، أم السامع قد ازداد وتملى والشيطان قد فر ولى. بفضل ما قد قرئ اغفر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام. كنا خاشعين لله وحده رب العزة ورب القدرة، خاشعين مع القرآن الكريم تلا علينا فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقالية. نقلت هذا إلى أسماع حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية الكبرى مع الهندسة الكهربائية إدارة ومحلات الحاج محمد صابر عطية المقيم بمحل الزيات، مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة إدارة ومحلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق المقيمين بدرين.